نفي الفعل الماضي الصحيح. أنا لم ألبس. نحن لم نلبس. أنت لم تلبس. أنت لم تلبسي. أنتما لم تلبسا. أنتما لم تلبسا. أنتم لم تلبسوا. أنتن لم تلبسنا. هو لم يلبس. هي لم تلبس. هما لم يلبسا. هما لم تلبسا. هم لم يلبسوا. هن لم يلبسنا.